ونستكمل أسئلة المستمع محمد سعيد عبود من دار السلام بجمهورية تنزانيا الذي وعدناه في الحلقة الماضية بتقديمها في هذه الحلقة. السؤال الثالث يقول فيه الأخ محمد سعيد: كم عدد مسح الأذنين ومسح الرأس؟ هل هو مرة أو ثلاث مرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فإن مسح الرأس هو أن يبدأ الإنسان بعد غسله بوجهه أن يمسح، يبدأ بنصب يديه، أن يمسح يبدأ مع الناصية ثم يتجه بيديه إلى نهاية رأسه ثم يعود بهما إلى الناصية ويمسح الأذنين مرة واحدة. هذه سنة مسح الرأس. السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ محمد عبود يقول فيه: لقد وقعت على امرأتي في رمضان ولم أجد ما أعتق به رقبة، ولا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، ولا أستطيع كذلك أن أطعم 60 مسكينا، فما هو الحكم بعد ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الحكم في من وقع على امرأته في نهار رمضان ولم يجد عتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يجد ما يطعم به 60 مسكينا، أن ينتظر حتى ييسر الله له ما يستطيع به أداء الكفارة، فإن قدر على الصيام صام، وإن قدر على الإطعام أطعم، لأن العتق أثقل من ذلك كله، فإن قدر فيما بعد على العتق فالعتق هو الواجب الأول لأنه على حسب الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا كان لا يجد شيء من كل ذلك فنظرة إلى ميسرة، إن يسر الله عليه أطعم وإن لم يسر فالله عفو كريم. ولا شك أن الوقوع المجامعة في نهار رمضان ظلم واجتراء على حرمة الله وذنب عظيم، يحتاج المسلم أن يجدد التوبة وأن يكثر من الاستغفار لعل الله أن يتوب عليه. وبالله توفيق. أحسن الله إليكم. المستمع الأخ أحمد إبراهيم قاسم من جدة في المملكة العربية السعودية بعث برسالة إلى البرنامج تحمل بين سطورها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول فيه: ما هو الحكم في استعمال حبوب أو علاج منع الحمل؟ هل هو جائز أم حرام؟ أفتونا بذلك. استعمال حبوب منع الحمل من أجل منع الحمل لا بأس به إذا كان لمصلحة الزوجة، كأن تكون مريضة يشق عليها موالاة الحمل، أو يكون في مصلحة طفلها ألا تحمل. أما إذا أرادت هي أو أرادت هي وزوجها تنظيم النسل وجدتها باثنين أو ثلاثة أو أربعة فهذا خلاف السنة، فإن فعلوا ذلك خشية من الفقر فهذا محرم، لأن الرزق والإنفاق والإطعام إنما هو من الله وإليه سبحانه وتعالى، فهو المطعم وهو الرازق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الأولاد، قال: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم. فلا ينبغي للمسلمين أن يحدوا من نسلهم وأن يضيقوا على أنفسهم بالإخلال من الأولاد، فالأولاد نعمة في الحياة الدنيا، ومن مات منهم سر في دخول الآخرة، في دخول الجنة في الدار الآخرة، إلا أنه في كما ذكرت عند الحاجة إلى تنظيم إلى الامتناع من الحمل يجوز أن لا تحمل المرأة. فقد ثبت أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أن لو أن أخذ الأسباب المانعة من الحمل محرمة لنهى عنها النبي أو نهى عنها القرآن وهو ينزل أثناء العزل. والقصد من العزل هو لئلا تحمل الموضوع، لأن العزل هو أن يجامع الرجل امرأته، فإذا كان عند إنزال النطفة انسحب وأنزل ماءه خارج فرج المرأة. هذا هو العزل الذي كان يفعله الناس في الجاهلية والإسلام، وهو من موانع الحمل، ولو أنه محرم لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأله قوم عندهم جارية وأحدهم تسراها وقال ليس لنا من كان إلا هي ولا يريد أن تحمل، قال اعزل عنها وسيأتيها ما قدر لها. فلما حملت جاء إلى النبي وقال كنت أعزل عنها، قال ألم أقول لك بأنه سوف يأتيها ما قدر لها؟ فالعزل لا يمنع من الحمل، كما أن حبوب منع الحمل قد يحصل فيها تخلف في بعض المرات أو سهو فيحصل الحمل. وبالجملة فمنع الحمل عند الحاجة إليه جائز. السؤال الثاني للأخ أحمد يقول فيه: كان لي حاجة سرية فقلت إذا قضيت فسوف أصلي لله تعالى ركعتين وأقسم على الفقراء والمساكين فلوس، وقد أديت الركعتين ولكنني لم أقسم الفلوس، فما هو الحكم في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الفلوس هي في الحقيقة جمع، وما دامت أنها جمع فأقل الجمع ثلاثة، وأنت في بلدك قسم أقل أنواع الفلوس المستعملة في بلادك ثلاثة دراهم أو دنانير أو جنيهات حسب العملة التي توجد في المكان الذي تقيم فيه، قسمها على الفقراء دراهم أقلها ثلاثة من نوع النقد الذي في بلادكم، وهذا إن شاء الله يوفي عما في ذمتك. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ أحمد قاسم يذكر فيه ما يلي: قلت لصديق لي لماذا لم تزكي في هذا العيد وهو عيد رمضان؟ قال لا أستطيع ذلك، علما بأنني أشتغل أنا وهو في مكان واحد وهو معه قليل من الفلوس يدخرها، فقلت له لماذا لا تزكي مما تدخره؟ فقال إذا كان معي قليل من الفلوس فلها عندي عدة أبواب أصرفها فيها، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى، الحر والعبد، الصغير والكبير، صاعا من طعام، وهذا على القادر، والقادر هو من يجد صاعا من طعام أو يجد قيمة الصاع من الطعام تزيد عن قوته في يومه وليلته، فمن ادخر زيادة عن قوت اليوم والليلة وجب عليه أن يبذل صدقة الفطر، ومن لم يفعل فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف أمره واجترأ على الله جل وعلا في شرعه، فهو آثم بدون شك، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يقضي صدقة الفطر، ووقتها من أفضل أوقاتها بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى وقت صلاة العيد، هذا هو أفضل أوقاتها، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة. وأما من أخرها حتى صلى العيد فقد فات وقتها ووجبت لذمته ويقضيها. بعث إلى البرنامج الأخ المستمع حاج الزين أحمد حاج الزين من أم كريدم بالسودان برسالة يذكر فيها السؤال التالي وهو من فقرتين: ماذا يفعل الشخص المتدين أي الذي عليه دين من أيام شهر رمضان لم يستطع قضاؤها ودار عليها شهر رمضان؟ هل يصح تكفيتها من رمضان؟ وهل يصح توزيعها على بعض الناس للصيام نيابة عنه؟ أفيدوني أفادكم الله. من كان عليه صيام من شهر رمضان، فهمت من كلمة دين أنه صيام من شهر رمضان وجب عليه ولم يقضه، وأتى شهر رمضان الثاني وهو لم يصمه، فإن كان المانع له من الصيام مرض معجز لا يستطيع الصيام معه أو يتضرر إذا صام، فلا حرج عليه ويصومها بعد ذلك. أما أن يصوم معه أحد عنه فهذا غير جائز. أما إن كان استمر به المانع وهو المرض ولا يستطيع أن يصوم ولم يكن قادرا على الصيام من حين أخر هذه الأيام إلى الآن ولا يؤمل أن يشفى، فهذا لا صيام عليه، وإنما عليه الإطعام عن كل يوم أن يطعم مسكينا. ولكن الذي ظهر من السؤال أن السائل قادر على الصيام، وإنما تساهل وتكاسل حتى مضت المدة وجاء شهر رمضان وهو لم يصم الأيام التي عليه من رمضان السابق، فإذا كانت هذه حاله فعليه أن يقضيها وأن يبادر إلى ذلك، وأن يكفر عن التأخير بإطعام مسكين عن كل يوم باللهجة. الأخ فتحي يوسف هجام، مصر الجنسية ومقيم بحوطة بني تميم، بعث برسالة إلى البرنامج يسأل فيها السؤال التالي: لقد تغيبت عن أهل بيتي من مدة سنتين نظرا لإقامتي بالمملكة للعمل، وكنت خلال هذه المدة أبعث لهم كل ما يحتاجونه من نقود وملابس وأواصلهم دائما عن طريق الرسائل، إلا أنني سمعت من بعض الناس بأن كل من تغيب عن أهل منزله مدة 6 أشهر حرمت عليه زوجته، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أن هذا غير صحيح، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المدة التي لا يجوز له أن يزيد عليها في الغيبة عن أهله، إلا أن العلماء اختلفوا في مقدار المدة التي يجوز للرجل أن يغيبها عن زوجته من عهد الصحابة رضي الله عنهم. ويروى أن عمر رضي الله عنه سأل النساء، إما ابنته حفصة أو غيرها، ظهر أنها حفصة، فذكرت له أنها تصبر المرأة عن زوجها مدة كذا وكذا، مدة ليلة 4 أشهر. فألزم رضي الله عنه الناس المجاهدين أن لا يمكث المجاهد أكثر من 4 أشهر، لكن الأمر متروك لعرف الزوجين وما يتفقان عليه، ولا سيما والزوج إنما يذهب للتحصيل والكسب له ولزوجته، فالأمر فيها سعة. وأما أنه يقع الطلاق أو أنها تحرم عليه فذلك لا أصل له البتة. هذه رسالة من المستمع الأخ ألف عين عين من محافظة ديالي بالجمهورية العراقية، يسأل فيها ويقول: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لي كيفية التخلص من الشيطان ووساويسه نهائيا وأبديا، فإني مصاب قبل أكثر من سنة بالحيرة والذبذبة والوسوسة الشيطانية والتخيلات الخبيثة، هل هناك أمل في التخلص من هذا المرض أم لا؟ أم أن الانتحار هو الأمل الوحيد؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن الله جل وعلا ما أنزل له داء إلا وأنزل له دواء، ومما لا شك فيه أن الوسوسة وتسلط الشيطان داء من الأدواء، وأن علاج هذا الداء إنما هو بذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار منه. فعليك أيها السائل أن تجتهد بالالتجاء إلى ربك سبحانه وتعالى، وأن تتلع إليه، وأن تكثر من الدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا، ولا سيما في أوقات الإجابة، فقد ثبت في الصحيح أن لله ساعة لا في الليل لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وثبت أن في الجمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، واختلف أهل العلم متى ساعة الجمعة، فقيل إنها ما بين جلوس الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن إلى أن يبدأ في الخطبة إلى غير ذلك، وقيل إنها ساعة بعد العصر قبل غروب الشمس، وهذا الأخير هو أصح الأقوال. فاجتهد في طلب ساعة الإجابة، وألح على ربك جل وعلا، واعلم أن الدعاء حال السجود من أفضل الأعمال وأقربها إلى الإجابة، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاغتنم فرصة القرب من الله وأكثر من الدعاء والاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أقبلت بذا إقبالا صحيحا وأكثرت من تلاوة القرآن، وكلما أحسست بالوسوسة وهذه الأفكار السيئة والتفكير بها فزعت إلى التلاوة والاستغفار والذكر وانشغلت في أمور دينك ودنياك، فأنت إن شاء الله سوف تصل إلى اشتفاء بإذنه تعالى. كما أنصحك أن تستعين أيضا مع ذكر الله جل وعلا والدعاء والابتهال بأخذ نصيحة طبيب نفساني، لعل بعض الأدوية مما يساعدك أيضا. أما الانتحار للتخلص من مثل هذه المشكلة فهو في الحقيقة منية الشيطان ورغبته التامة، لأن من قتل نفسه بحديدة فهو يطعن بها نفسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم يتحسى يعني يلتهمه فهو يتحسى سمه في نار جهنم، إلى غير ذلك من أنواع الانتحارات التي يفعلها المرء في الدنيا يجازى بها ويعاقب في نار جهنم، فليست وسيلة للتخلص ولا مجالا للسلامة من هذه الأدواء، وإنما مجال الشفاء هو ذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وردت للبرنامج من المستمع الحائر جيم نون ميم الذي لم يوضح عنوانه في رسالته التي يقول فيها: إنني مواطن عربي مقيم في المملكة، وحدثت لي مشكلة وهي أنني حلفت بالله ثم على المصحف الشريف كاذبا، وذلك بإحدى الدوائر الحكومية في بلادي، لأنني تخوفت من بطش السلطات لو اعترفت بالحقيقة، فماذا سيكون مصيري في الدنيا والآخرة، وما حكم من يضع يديه على كتاب الله ويحلف كاذبا؟ أفيدونا بالجواب ولكم الشكر. الجواب أن أرحم الراحمين الغفور الرحيم قال في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فربك جل وعلا أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا، فالتوبة إليه سبحانه والندم على فعل المعصية والعزم أن لا يعود المرء إلى المعصية كل ذلك من أسباب تكفير الذنوب ومحو الخطايا. فأنت إن شاء الله إن كنت فيما حلفت عليه غالما، وما تحلف عليه لو لم تحلف كان حقا أخي يؤخذ منك لظلمك فما كان ينبغي، وأما إن كان حرفك للتخلص من ظلم الآخرين وبطشهم وإيذائك بغير حق فالله جل وعلا أجل وأكرم من أن يؤاخذك على مثل ذلك الذي تخلصت به من عقوبة هؤلاء الظلمة، فلا حرج عليك بذلك إن شاء الله، إنما أكثر من استغفار التوبة، والله عفو كريم. المستمع الأخ عز الدين مزمل العوضي من الرياض بعث برسالة للبرنامج تحتوي على سؤالين، يقول في سؤاله الأول: ما هو الحكم في جماع الزوجين في مساء رمضان أي في الليل، وهل ذلك يؤثر على صيامهما؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أن جماع الرجل امرأته في ليل رمضان لا محذور فيه، وقد كان محرما في صدر الإسلام على هيئة وصفة محدودة، ثم علم الله ضعف أمته عباده فرحمهم وأذن لهم بجماع نسائهم في ليالي رمضان، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا إثم ولا تفريط، وبالله التوفيق. السؤال الثاني للأخ عز الدين يقول: ما حكم السواد في نهار رمضان، وهل يؤثر ذلك على الصيام؟ الظاهر أن السائل يسأل عن سواد تسويد الشعر، الذين يبغض شعورهم ذهبوا يسودونها، لعل السائل قصر ذلك، فإن كان يقصد هذا فإن هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم أجازه والصحيح عندي عدم جوازه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصبغ شعره بالسواد، فإن كان أراد الكحل أيضا فالأولى أن لا يختحل في نهار رمضان، لكن إن اكتحل فليست العين من وسائل التغذية، وإن كان قد يتسرب مع مناسب العين المؤدية إلى الأنف فنعصات من الكحل تخرج إلى الأنف وقد تنزل إلى الحلق، لكنها لا تؤثر على الصيام على الصحيح. تلقى البرنامج رسالة المستمع قاسم حا خا من العراق يقول فيها: هل صلاة الجمعة واجب على كل مسلم وأن يصليها مع الجماعة؟ إذا كان ذلك واجب فكيف بنا وماذا نفعل، إذ لا يوجد في مسجدنا من يقيم صلاة الجمعة؟ أرشدونا أحسن الله إليكم. لا شك أن الجمعة واجبة على كل محتلم ذكر المحتلم عاقل قادر لبدنه مستوطن يعني غير مسافر. ولا يجوز للمسلم أن يتساهل بالجمعة، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر من التخلف على الجمعة، منها أن من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. فينبغي للمسلم أن يصلي الجمعة، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الناس مستوطنين في بلد لكن ليس عندهم من يقرأ القرآن ولا يستطيع أن يؤلف الخطب، فإن عليهم أن يصلوا الجمعة على حسب الاستطاعة، يقوم أحدهم فيخطب بهم بقراءة آيات من القرآن فيها وعظ وتذكير، ويأمرهم بالصلاة والصدقة أو بترك الغيبة والنميمة أو بتجنب المحرمات، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعو بما شاء من عديه، ويحصل بذلك المقصود إن شاء الله من الخطبة، ولا يحتاج لأن يكون الخطيب أو المصلي بالناس. لا تصح إلا أن يوجد خطيب قادر متمكن، لأن الله سبحانه لا يكلف الناس إلا ما يتقون، إنما عليهم أن يسعوا للحصول لوجود من يخطب بهم وتحصل به الفائدة الكاملة، فإذا لم يحصل فبالقدر ما يستطيعون بالله التوفيق. وردت إلى البرنامج رسالة من المستمعة راء حاء العمري أو العمري من القنفذة من ساحل حلي، تقول فيها: أصبت العام الماضي بمرض نفساني في شهر رمضان، وذهبت إلى المستشفى للعلاج، وفي وقت الظهر صرف لي الدواء، وأخبروني في المستشفى بضرورة أخذ العلاج فورا لأن في صيامي مضرة لصحتي، ثم إنني أصبت بنزيف وفطرت بناء على ذلك 14 يوما ولم أقضي هذه الأيام لعلمي بأن القضاء على الحائض، ولكنني مع هذا أيضا لا أستطيع القضاء بسبب استمراري في العلاج، أفيدوني، هل علي إثم في ذلك، وهل يجب علي كفارة أو غير ذلك، وما حكم صومي في الصغر، أفيدونا. لا حرج على السائلة التي من حلي ما دام أن فطرها بسبب العلاج، والقضاء لازم، ولكن لأنها تقول إن المانع لها من القضاء استمرار العلاج فهي معذورة حتى الآن، فإذا انتهى علاجها وشفيت وقدرت على الصوم قضت ولا كفارة عليها، لأن الكفارة إنما هي على من أخر الصيام إلى وقت رمضان آخر مع قدرته على أداء الصوم قبل ذلك، وإنما تساهل فأخره. أما من أخره من أجل العلاج وقد تبين من قول الأطباء أن عدم تناول العلاج يضر بصحته، فالله جل وعلا لا يكلف العباد ما لا يطيقون، ولا يأمرهم بما يضر بهم، وإنما هو جل وعلا غفور رحيم، لا يريد من عباده إلا العمل الذي يستطيعون فعله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما صيامها في الصغر فلها إن شاء الله أجره وثوابه ولا حرج عليه. ولم تبين ماذا دخل في صيام الصغر حتى أبين لها ما يحضرني فيه بالله.